بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السادس عشر في أمراض الأمة ومحاولة بيان علاجها الذي ينبغي علينا أن نقوم به، وأن يقوم كل منا بدوره، وأن يدلي كل منا بدلوه في هذا الموضوع الخطير، لأن الأمة تتعرض لكل أنواع الذل، وتتعرض لكل أنواع الظلم والعدوان، وتتعرض لكل السنن الربانية التي فيها الوعيد للمسلمين. والواقع مشهور ومعروف، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والأمة مريضة، لن تموت الأمة ولكنها مريضة، فالأمراض كثيرة، والعلاج الآن أن نشخص الأمراض تشخيصا صحيحا، وبعد ذلك ندرس على منهج النبوة كيفية العلاج، وعلى كل منا أن يقوم بدوره، والله المستعان. ذكرنا آخر مرض تعرضنا له في الدروس الماضية هو الجهل، وذكرناه بنوعي البسيط والمركب، وتبين لنا أن أهل الضلال إنما ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هم الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وعلى شاكلتهم الذين يؤولون النصوص لتوافق هواهم ولتوافق شهواتهم وعلوهم ولتوافق ما في أنفسهم. ومن هؤلاء من لا يريد إلا طاعة الله وطاعة رسوله، ومع ذلك فهو يتأول، لم يرد إلا إصابة الحق، ولكنه حرف الكلمة بعد مواضعه ليس بهدف التحريف أو بهدف التأويل الذي يؤدي إلى هذا التحريف، ولكن بهدف إرضاء الله ورسوله. فلا نتهم الأشعريين أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه عن قصد، ولا نتهم كل الفرق التي تحتسب على المسلمين ولم تخرج عن الملة، لا نتهمها بالتحريف عن قصد، لأن الذي يحرف عن قصد إنما هو الذي ضل ضلالا بعيدا، ولكن عملهم يتساوى في النهاية من ناحية التأثير على الأمة، ومن ناحية الجهل المركب كما ضربناه في الأمثلة في الدروس الماضية. الجهل الشديد كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنما شفاء العي السؤال. العي الجاهل، والجاهل له شفاء، إذن فالجهل مرض. العي الجاهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نسأل وأن ندرس ديننا وأن نتعلم. الأوامر في القرآن كثيرة جدا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، أكثر من 20 مرة أو ما بين العشرين والثلاثين الأمر بإطاعة الله وبإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الناس لا يعرفون ما الذي أمر به الله ورسوله، فكيف يطيعون الله ورسوله؟ يعني نحن أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله، هل تعلم أوامر الله ورسوله؟ لا تعلم منها إلا القليل، وهذا هو الجهل، هذا هو الجهل، وإن كان جهلا بسيطا لكن ينبغي علينا أن نزيل هذا الجهل بطلب العلم، بالسؤال عن العلم المظن الصحيحة، وإلا فلا مخرج لنا أبدا من الكوارث التي نعيشها. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم، هذه الطائفة هي التي تدرس الوحي، هي التي تدرس الكتاب والسنة، هي التي تسأل العلماء، هي التي تعلم أوامر الله ورسوله، ومن هنا تكون الطاعة، وأطيع الله وأطيع الرسول وقولوا قولا سديدا. فكيف وأنت لم تعرف القول السديد؟ لأنك لم تطلب العلم. فالمرض العام الذي أصاب الأمة هو أي شيء؟ هو الجهل. ترتب عليه الإرجاء وسرى في الناس كما تسر النار في الهشيم. لماذا؟ لأن الأمة مريضة بالجهل، سرت الصوفية مئات السنين بين الناس فقضت على قوة الأمة وعلى وحدتها وعلى اتفاقها، وجعلتها تختلف وتتفرق في أصول الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تصوف الإرجاء. الجهل أيضا، كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر والجهل منتشر؟ لا نعرف المعروف ولا نعرف المنكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشير من هواه، فكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ثم التفلت من الطاعات وارتكاب المعاصي. كم تعرف من الطاعات؟ إنك لا تعرف من الطاعات إلا القليل، لا تعرف منها إلا القليل، وبالتالي فهذه الكارثة الجهل. فإن أردت أن تتحدث عن المرض الأول التي ابتليت به الأمة فاعلم أنه الجهل، يترتب عليه أو تترتب عليه كل الأمراض. كل الذي تحدثنا عنه في أمراض الأمة إنما هو ناتج عن الجهل بصفة أساسية. هل الجهل فقط؟ لا، كلا، بل أيضا أمراض الأمة كما سنرى الآن تتفرع على إرادة الحياة الدنيا والعياذ بالله تعالى. وأيضا بتعريف الجهل الذي قدمناه اللي هو عدم اليقين بالجنة والنار وعدم استحضار منظر الجنة والنار في قلب الإنسان، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى. يعني إذا في خط ثاني غير الجهل اللي هو إرادة الحياة الدنيا، وإن كان هو في ذاته أيضا إرادة الحياة الدنيا، اللي عاوز الدنيا، اللي رغب في الدنيا ما رغب فيها ولا عايزها ولا طلبها ولا يريدها إلا لأنه جاهل بيقين الحياة الآخرة، يعني لم يعلم علم اليقين بالجنة والنار. ولو علم علم اليقين بالجنة والنار ما كان أراد الدنيا أبدا. كيف تريد الاستقرار في مكان ما ولقد علمت أن خلف هذا المكان ثعبانا شديدا قاتلا كبيرا لا طاقة لك به، كيف تستقر به إلا أن تظن في وجود هذا الثعبان أو تشك في وجوده؟ لكنك إن تيقنت فلن يأتيك النوم أبدا إلا أن تبتعد عنه. فإن تيقنت بالجنة والنار إذن طلبت العلم كله ولم ترد الدنيا أبدا، وأردت ثواب الآخرة وأردت حرث الآخرة وتوجهت إلى الآخرة وجعلت الدنيا معونة فقط للآخرة تتقوى بها على أداء الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. هي برضو المسألة حتى في إرادة الدنيا بنت على الجهل، ولكنه ليس الجهل الذي تعرفون، وإنما هو الجهل بمعنى عدم علم اليقين بالحياة الآخرة وبالجنة وبالنار. تعلمها إجمالا نعم، أما على التفصيل فلا تعلمها شيء، بل ادارك علمهم في الآخرة أي بتفاصيل مشاهد الآخرة ومشاهد الجنة والنار. هذا انت ماديت عليه، بل هم في شك منها وتغرق في إرادة الحياة الدنيا كما هو الحال عند كل من يحصل على المبالغ الكبيرة وعلى الأموال من حلال أو من حرام. وكما تعلمون الناس الآن يريدون الحياة الدنيا. السبب ايه؟ علمهم بالاخر مش بس يعني لا يعلمون علم اليقين، لا ده حتى العلم الموشقين على الاجمال بغير علم تفاصيل لم يطلبوا تفسيرا. وبعدين ان تمع احدهم الى الشجاع الاقرع مثلا هل يرعوي؟ هل يصاب الرعب؟ هل يفيق؟ هل يعود الى الله؟ تجد كثيرا من المسلمين يمتعضون وتكون هذه شبهة لهم تحدث شكا في قلوبهم، والشك يؤدي الى ريب، وكيف تعالج من في قلبه ريب؟ الريب الانزعاج والاضطراب في القلب زي المدة والصديد في البدن والعياذ بالله تعالى. الريب جاي منين؟ من الشك. الشك جاي منين؟ من الشبهة. شبهة جت منين؟ من الجهل. تقول له شجاع اقرع تعبان له زبيبتان، تقول حديث في الصحيح ولا ينكره الا منكر للسنة، هو يتحكم على اي شيء؟ جاهل. بل ادارك علمهم في الاخرة اي بتفاصيل الاخرة، فهذا جهل. فحنقول بقى الجهل يؤدي الى الامراض. وبعدين ارادة الحياة الدنيا هي ايضا مبنية على الجهل وليس على الجهل الذي نعرفه، وانما هو يراد به عدم علم اليقين بالجنة والنار وبتفاصيل الجنة والنار وبتفاصيل مشاهد اليوم المرعب العبوس القمطرية اللي هو 50,000 سنة. 50,000 سنة فقراء المهاجرين والمهاجرون هم خير اهل الارض من عهد ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها بعد الانبياء المرسلين. المهاجرون اعظم البشر عند الله عز وجل، المهاجرون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقراءهم يدخلون قبل اغنيائهم بنصف يوم. 25,000 سنة. المسألة الدنيا، الرغبة في الدنيا هي التي قتلت الناس، فهذا مرض. يبقى الجاه ترتب عليه كل الامراض. كذلك ارادة الحياة الدنيا ان اعتبرناها في خط موازن مع الجهل البسيط والمركب فهي ايضا تنبني على الجهل بمعنى عدم علم اليقين باحداث يوم القيامة، بمشاهد يوم القيامة، بتفاصيل يوم القيامة وبتفاصيل الجنة والنار. ارادة الحياة الدنيا يعني ايه؟ الحياة الدنيا يعني خذ الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء، ادي شهوة النساء شرحناها طويلا وعرفنا فتنتها كما رأينا في سورة يوسف وفي ذكر لقطات عن قصة يوسف عليه السلام وكيف كان مسلك امرأة العزيز معه، ودرسنا عشق الصور يعني حب المرأة ان تطور فانما يتحول الى عشق الصور بمعنى الى عبادة للمرأة والعياذ بالله تعالى. جينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبني الاولاد هذا من زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، حب شهادة النساء والبنين والقناطير الاموات الشديدة الكثيرة. لو ابن ادم له واديين من ذهب نتمنى ان يكون له الثالث، والقناطير لا مش كفاية قناطير من ذهب وفضة، لا المقنطرة كمان، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وبعد ذلك المنظرة الجاه والمنظر قدام الناس. فخرج على قومه في زينته والخيل المسومة والخروج حمية لحمية الجاهلية، والخروج شجاعة، والخروج بصرا ورئاء الناس مع الأسلحة مع الطائرات مع القنابل مع الدبابات في القديم، مع الخيل، خيل المسومة والأنعام والحرث. لو رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر أو أخذتم بأذناب البقر والأنعام والحرث يد الشهوات يد الدنيا، هو ده ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى إرادة الدنيا يعني إرادة النساء، إرادة القناطير المقنطرة، إرادة الأولاد بأي ثمن، إرادة المنظرة منظر والزينة والخيل المسومة، إرادة الأطيان والعزب والفسح والتفاخر والتكاثر والأنعام والحرث، هذه هي الدنيا. إرادة الحياة الدنيا والعياذ بالله تعالى تفسد على الإنسان كل شيء. فهذه الأمة إن ابتليت بإرادة الحياة الدنيا كما هو الآن وكما هو عند أكثرنا الآن فسدت علينا آخرتنا، وهذا هو الواقع. إرادة الدنيا والعياذ بالله، إرادة الدنيا، إرادة الحياة الدنيا، هذا المرض المرعب كل فيما يخصه شهوة هذا بلاؤه في شهوته مع النساء، شهوة هذا بلاؤه في شهوته مع الطعام، شهوة هذا وبلاؤه في الجاه والرئاسة المنظرة والجاه والقيمة عند الناس، شهوة هذا في الأولاد والعزوة، شهوة هذا في ادخار الأموال صاحب مليونير ملياردير وهكذا. إذا المسألة تعود إلى أي شيء؟ إرادة الدنيا. هذا هو المرض العظيم بعد الجهل، وإن كان ترتب على نوع جهل كما بينا. الآيات كثيرة جدا، تعلمون أن الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال في القرآن العظيم للدنيا كما لم يضرب لشيء آخر. ضرب الأمثال على دناءتها وخستها ووضاعتها وحقارتها، هذه الدنيا الدنية الواطية الوضيعة الحقيرة ما لها من قيمة إذا قورنت بالآخرة فما لها من مثقال ذرة. فكيف نريد الحياة الدنيا وحذرنا الله تعالى منها في القرآن في غير موضع، ومع ذلك نقرأ القرآن ونحن ما زلنا نريد الحياة الدنيا ونرغب في الحياة الدنيا؟ هذه هي الكارثة، هذا هو المرض. كل فيما يخصه، فلان عاوز يبقى وكيل وزارة أو وزير أو لواء أو فريق، فلان عاوز يبقى شيخ عرب ويبقى هو الشيخ الحارة أو الشيخ الحي، يقال حد مولانا كل يقف له تعظيما، وفلان عاوز أمواله بس للدار وللدار، يكتم ما أتاه الله من فضله، كل فيما يخصه. فلان عاوز النساء ويبقى ما فيش حد شايفه، كل واحد يريد الحياة الدنيا بحسب ما ابتلي. بإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، أمشاج هذا غير أمشاج ذلك، ده له ابتلاء وده له ابتلاء وهكذا. فما إرادة الحياة الدنيا هي من أخطر الأمراض التي ابتليت بها الأمة الآن. لو أخذنا أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى مثلا كمثال جامع أو كسياق جامع في أواخر سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما زينة قارون؟ الأموال، الخدم، الحشم، الخيل المسومة، الجاه والرئاسة، العلو في الأرض. والعلو ده أنواع، ما هو إرادة العلو دي برضو جزء من إرادة الدنيا، ما هو يعني الجاه والرئاسة والسلطان إيه؟ إرادة العلو على الناس، والعلو في الجمال، العلو في القوة، العلو في السلطة، العلو في الصيت والشهرة، العلو في أي شيء. فإرادة العلو في الأرض. فقارون هي دي الفتنة، فخرج على قومه في زينة، أية زينة؟ زينة الحياة الدنيا. إيه الزينة؟ متنوعة، وأنتم أدرى بها الآن. قال الذين من يريدون، يريدون أي شيء؟ الحياة الدنيا. أكثرنا الآن يريد الحياة الدنيا وبرضه يريد الآخرة. ما ينفعش، ما ينفعش على خطر عظيم. لازم الدنيا دي تنام ورا ظهرك تماما. إن أردت أنك تنجح، أن تكون من المفلحين عند الله عز وجل، لابد أن تزيح الدنيا من أمامك. يعني إيه ننام؟ لا، ده موضوع بقى المفروض أنه مفهوم عند الجميع، بل نعمل من أشد العمل أيضا، ولكن لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآيات لا شريك له. إذا هنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا، عايزين الدنيا، عاوز أستمتع اليوم، أحيانا النهاردة موتنا بكرة، يريدون حتى الدنيا يا ليتنا. هو ده حال المسلمين والله اليوم، وخصوصا المبهورين الذين انبهروا بإنتاج المصانع من السيراميك والألوان، من المشعر السيارات والألوان والأنواع والموديلات، من النساء الكاسيات العاريات. شوف بقى زينة الحياة الدنيا النهاردة شغالة ازاي. فالذين انبهروا ينظرون الى التاجر الذي عنده اموال، او الى الموظف صاحب السلطان الذي يستطيع ان يحقق ما يريد وان يفعل ما يريد في هذه الحياة الدنيا امام عينيه. الناس يخرجون في زينتهم امام الفقراء او امام العامة او امام الضعفاء. فالذين يريدون الحياة الدنيا من هؤلاء الضعفاء يقولون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. مش يقولك ده قارون ده هو مسكين، ده مسكين ده مبتلى رايح بستين الف ده مش دريان. لا مش فاهمين كده، يقولك ايه لكنا نبقى زيه، لكنا نبقى زيه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم، شوف بقى الجهل ايه. لذلك احنا بنينا ايه؟ بنينا ان ارادة الحياة الدنيا مترتبة ايضا على الجهل او على نوع جهل اللي هو عدم اليقين بتفاصيل الجنة والنار واليوم الاخر. وذلك وقال الذين اوتوا العلم ويلكم تعتبر زي قارون، انت تحسب زي عند الله سبحانه وتعالى، تتمنى ايه ان تكون كقارون هتحسب زي، وممكن ان يحسب بك زي، تعامل نفس معاملته. فاللي اوتوا العلم فاهم وعارف. فقال الذين اوتوا العلم ويلكم، بتقولوا ايه؟ اصبر، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. لا يلقى هذه الاخلاق، لا يلقى هذه الاسباب وان تجهلوا الاخرة الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض فما كان لو فاته رسول الله من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا ولكأنه لا يفلح الكافرون. انظر اللي كان يريدون حاجة الدنيا قالوا ايه؟ يا ريتنا، اللي كانوا يا ريتنا مثل ما تقرون. بعد ان رأوا النتيجة وعاينوا سنة الله عز وجل اعترفوا قائلين لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لماذا ولما يخسف الله بهم؟ انت تقرأ الآية مش فاهمها؟ طب ربنا يخسفون الارض ليه؟ لانهم قالوا اما تمنينا ما اوتي قارون، اذا جزاء قارون يعمونا ايضا. مش احنا كنا عايزين نبقى زيه؟ يبقى احنا عاقبنا عبد الله زي، ما احنا عندنا فلوس هنبقى العن منه بقى، احنا يتكلم احنا ما عندناش اموال، مفيش اغراء، ومع ذلك تمنينا مكانه. فاعترف القول لولا امن الله علينا لعاملنا معاملته. لماذا؟ لاننا تمنينا ان نكون مثله. لولا امن الله علينا لخسف بنا. كذلك لولا امن الله علينا فحبر علينا ارزاقنا فلم يبسط علينا الدنيا والا لكنا مثل قارون. لان نحن يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، عشان نعمل زيه. ده السبب ايه؟ ايه اللي خلاهم قالوا يا ليت لنا؟ عشان يعملوا زيه. فهو قارون خسف به الارض ليه؟ من الذي قدمه ومن الذي فعله. هم عايزين يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. اذا كون الله عز وجل لم يرزقهم مثل قارون، كون الله تبارك وتعالى قدر عليهم ارزاقهم، قالوا الحمد لله ان جعلنا فقراء، لولا امن الله علينا بفقرنا لخسف بنا. قل فيها ما شئت في المعاني من المعاني. ولكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. هذه إرادة العلو سنعرفها إن شاء الله. هذه بقى من بنية يعني جزء من إرادة الحياة الدنيا، ويمكن من أكبر الأشياء المرادة في الدنيا هي إرادة العلو. مش إرادة النساء، نعم، إرادة الأموال، إرادة البنين، لا، إرادة العلو هي أشد شيء. ودي خصيصة فرعون، ظل يعلو ويعلو ويعلو ويعلو كما سنرى في إرادة العلو إن شاء الله، إلى أن علا على الله عز وجل. دي إرادة العلو. وكثير من الناس من الشيوخ ومن العلماء ظل يعلو ويعلو ويريد العلو بعلمه وبوعظه، يريد العلو إلى أن علا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه. كثير جدا فتنة إرادة العلو. دي جزء من إرادة الحياة الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا رب؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في النهاية لو أخذت مثلا في السنة الربانية، من كان يريد الحياة الدنيا إرادة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نعمل له ايه؟ نوفي إليه الزينة بقى، خذ الزينة متاع النساء والبنين والخيل والسلام والأنعام والحرب والجاه والسلطان والرئاسة وتعظيم سلام والسلام الجمهوري، واشتغل بقى في إرادة الحياة الدنيا بفروعها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هنديله نملاله. تقول ربنا بيدي ده ليه بس كده؟ ده راجل مجرم بيديله ليه؟ نقول له انت غبي، ما انتش فاهم حاجة ومش هتفهم بهذا الأسلوب. ده انت ضللت، ده انت أصابتك غضبة من الله عز وجل. انت تفهم الأمور ازاي؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عد. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ربنا بيقول نوفي، يقول نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من جد وجد اشتغل ويصرف في المصنع وتمام التمام ويقطع النشاط على ذلك والفلوس تلف وراح لا يرقد ما فيش ثانية يفكر فيه، غارق في الدنيا الى شحمتي اذنيه فلا يفيق ابدا. وتزق انفسهم كافرون، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لإرادة الحياة الدنيا. وفي الإسراء من كان يريد العاجلة مستعجل النهاردة مفيش الصبر عنده، عايز فلوس النهاردة وبس، حرام حلال مش مهم، عجلنا له فيها مش اللي هو عايزه، لا ما نشاء لمن نريد، مش اي واحد، كمان الكل بيد الله عز وجل، كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ويجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله سبحان الله العظيم. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مطروبا من قفاه، يدعى الى جهنم دعا منتهى الاهانة، يتزق ويتضرب كما يدق الوتد يدق. شوفوا عرضه قد ايه بقى، ها مسيره 3 ايام بين المنكبين للراكب الجاد، عرضه كم كيلو متر او كم ميل، كم الف ميل يمكن عرض الانسان، وبعدين يطلع يعني مقعده كما بين مكة والمدينة مقعد الكافر في النار، ودع يريد ان ايه، ان يهرب من النار، والملكة تدعه دعا اي كما تدق الوتد، هو بيتترس لكي يرجع الخلف وبيزقوه امشي، لما يدعون الى نار جهنم دعا. فمن كان يريد العجيلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا، عشان واحد يقول كل كده، طب انا عايز الحياة الدنيا انا عايز العجيلة، طب بغضب الله بقى يا مسلم عشان انت مسلم وعيب عليك، بغضب الله مش هيديها لك وهيعملك زي الكفر في النار برضه، عجلنا له، لان غضبة الله بقى انت مسلم ترتد الذات، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لو جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة مش كلام، ليكون الناس يا رب الجنة ومفيش اعمال، لا وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فولك كانت سعيهم مشكورة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، سواء اللي عايز الدنيا او اللي عايز الاخرة، انما بقى المسألة في الاخرة بتختلف. يبقى دي برضو ان السنة الربانية في سورة هود وفي سورة الاسراء ومن سورة الشورى ايضا، من كان يريد حرث الاخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة من نصيب، وما له في الاخرة من نصيب. كذلك في سورة آل عمران، وما كان لنفسه ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخرة نؤتيه منها وسنجد الشاكرين. فارادة الحياة الدنيا خطر، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، كل همه الدنيا. العلمانيون الآن إذا قالت شوكة الإسلام شيئا ما أو نوعا ما هاجمك العلمانيون، مش عايز يقول لك أنه علماني، يقول لك أنا مسلم وأنا اسم محمد، أنا بقول لك فين الحل الاقتصاد الإسلامي، مفيش، يا مش عايزين الاسلام بيتشرط، هو مش عايز الاسلام ده، هو عايز الدنيا. امر الله عز ان نعرض عن مثال، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. انظر الى ارادة الحياة الدنيا، انها شيء خطير، ارادة الحياة الدنيا. الايات كثيرة في ضرب الامثال للدنيا، في سورة يونس وفي سورة الحديد وفي سورة، الامثال كثيرة جدا. وبوجه عام من احب الدنيا وارادها ورضي بها واطمأن بها استاقل الى الارض ونسي الاخرة واعرض عن الاخرة، والمسائل بتأتي بالتدريج. فهذا مرض ان تركته قضى على المسلمين، ارادة الدنيا. كيف يترك الانسان مسكنه المكيف وبه امرأته الجميلة وبه الماء البارد والظلال والاموال والسلطان والاحترام والملابس والمنظر، كيف يترك ذلك ليجاهد مثلا في البثنة والهرس في الجبال ليقتل هناك او في الصومال او في كشمير او في طاجكستان او في اي مكان في الارض الان؟ كيف يترك الانسان ومساكنه ترضونها اذا كان كل نفس الايه احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. فذلك من اراده الحياه الدنيا. ولذلك يقول تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل كما ذكرناه في السنن وفي غير ذلك عند تعرضنا لمثل هذه المعاني. فالامر اذا ايها الاخوه الاعزاء الركون الى كلنا عايزين دنيا، كلنا عايزين فلوس، كلنا عايزين نساء، كلنا عايزين، ما حدش عايز يتنازل عن شيء ابدا، كلنا عاوز شقة في احسن مكان، ارادة الحياة الدنيا، كلنا عايز وظيفة من اعلى ما يمكن، وبعدين يعرض عن الحرام ويغفل او يتغافل ويعشق. لماذا؟ لانه يريد الحياة الدنيا. المرض الخلل اللي حصل نتيجة ايه؟ لانه يريد الحياة الدنيا. فانا لله وانا اليه راجعون. الامثلة كثيرة جدا على ارادة الحياة الدنيا، واخصص الذكرى من سورة الانفال ومن سورة آل عمران. لماذا؟ لانه في غزوة بدر وفي غزوة احد جاء ذكر ارادة الدنيا، وكان ذلك سببا في ضربة شديدة بالمسلمين في غزوة احد. ضربة شديدة للمسلمين في غزوة احد، وكادت ان تتسبب في عذاب عظيم من الله عز وجل للصحابة للعمالقة. في سورة الانفال ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. تريدون عرض الدنيا، والعرض معناه ايه؟ يعني انت في الطريق العام في اشارة، انسان بيعدي، سيارة بتعدي، ثانية ثانيتين ثلاثة دقيقة وبتمر لا تشغل بالك بها، ذا العرض، شيء عرض كده ثواني. لان انت رايح مثلا من التحرير الى مدينة نصر مشوار، انما حاجة بتعدي فتبقى عرض، ده اسمه عرض، يعني بيعدي عليك ثانية. فالدنيا دي اسمها عرض، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لابتغوك، ولكن عرض. وظيفتك دي ولادك وزوجتك وبيتك والمال كل ده عرض، ثواني ثواني. ده يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار 50,000 سنة، انت هتعيش كم سنة يعني؟ فده عرض كده بس، عرض. انما النهاية فين؟ الى الله عز وجل، الوصول الى الله عز وجل. يوم الدنيا الاعراض دي تخليك ايه؟ وتمشي عندك طول الامل. لماذا؟ ارادة الحياة الدنيا. هذه الامراض الفتاكة او المرض العام كمرض الجهل، وهو الذي ترتب على نوع جهل. فلما اخذنا في سورة الانفال يقول تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. ان كنت تريد مالا اعطيناك مالا، تريد قوة اعطيناك قوة، تريد غلبة اعطيناك غلبة، تريد تمكين اعطيناك تمكينا، فالله عزيز حكيم يقدر على كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. اما انت عايزين ايه يا رب؟ لا والله يريد الاخره. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ثم قال بعدها لولا كتاب من الله تعالى لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. يعني لمس الاصحاب العمالقه. وظل النبي يبكي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لما انزلت هذه الايه، لولا كتاب من الله تعالى لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لماذا؟ اراده الدنيا، خصوصا ساعه ايه؟ ساعه القتال. هو القتال خلاص انتهى، وغزة وادي المسألة انتهت. اذا قبل المعركة وبعد المعركة لا يصح التفكير في الدنيا ابدا الا من باب التقوي على المعركة. وانما لان ده يعتبر ايه؟ كأنه نوع فرار في الزحف. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحاربا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني الفراق امام العدو في الزحف شيء رهيب. ارادة الدنيا وقت الجهاد يصب عليك غضب الله صبا كما قال بذلك الان. ففي ساعة الجهاد والامور اللي عاوزة الجهاد ارمي الدنيا وراك، وإلا هتروح في الرجلين، والى النار الى النار الى النار، مفيش كلام. ارادة الدنيا خطر، خطر حاق بالامة الان. ده من سورة الانفال في غزوة بدر. انظر بقى الى غزوة الاحد، ولقد ضربوا ضربة عنيفة. كم واحد الذي كان يريد الدنيا؟ والله اعلم، لكننا نستنبط، يعني الرماة كانوا 50، اللي واقفين على الجبل كانوا 50، جزء منهم اراد الغنائم وجزء قال لا لا ننصرف ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما جزء عايز الدنيا عايز الغنائم، جزء واحد 25 يعني قدره النصف يبقى 25 واحد، 700 من المقاتلين يضربون ويهزمون ويتولى كثير منهم فرارا ومنهم العمالقة، ومع كل ده عشان ايه؟ عشان 25 واحد يريد الدنيا منكم كما قالت الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ما تحبون أي أراهم الدنيا، شوف وسط المعركة في عز في عنفوان المعركة في العز الصولة، ومع ذلك ربنا أظهر رضي شيء من الدنيا كده بركة بظروفها، فاللي عنده مرض حب الدنيا إرادة الدنيا يعني شوف تسبب في هزيمة المسلمين في أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تضربونهم ضربا شديدا حتى يقول الواحد منهم حس بس يعني يقول آي يتألم ألما شديدا، إذ تحسونهم هل تحس منهم من أحد؟ إذ تحسونهم يعني توجعونهم بالعذاب وبالضرب الشديد بقدر الله عز وجل، غير المؤمن ما بيشعرش بالضرب السكينة اللي عنده كواخد الإبرة بس، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم كنت شوف تريدون الآخرة تريدون الدماء لله تريدون تقديس أرواحكم عند الله عز وجل تريدون التقدم إلى الله عز وجل تريدون قطع الخطوات والمسافات في الطريق إلى الله عز وجل، داخلين القتال عايزين الجنة، وفجأة ظهرت الدنيا الغنائم عند الكافرين ببهرجها بزينتها بلألائها، يوم المرض اللي موجود في القلوب اللي هو ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اهي دي الآية استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فشلتم كنتم تريدون الآخرة فقط، الآن مش كلكم عايز الدنيا، ده جزء بس عايز الدنيا، هذا الفشل ونتج عن الفشل ايه؟ وإرادة الدنيا التنازع، وعصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام وتنازعتم وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، طبعا نحن نحب النساء نحن نحب الغنائم نحن عايزين المال اللي بيجي ببلاش كلنا عايزين كده، بعد ما أراكم ما تحبون يبقى تريد الدنيا خلاص، هو ده المرض الذي يعوق الأمة ويكاد يقتلها قتلا، فإن لله وإن إليه راجعون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا شوف انظر ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرف الله صرف تعالى المقاتلين في غزة أحد من المؤمنين عن الكافرين لماذا؟ للابتلاء، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلمون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم إلى أين؟ إلي عباد الله أنتوا رايحين فين؟ ومع ذلك تركوا الرسول وفروا، إذ تصعدون ولا تعمل يصعد خطوة اثنين ثلاثة أربعة وبينوش لقيته كده عبد الدهل ولا مال طالع واخد في وشه، ولا تلون على أحد من الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم، الغم والشديد والزعل والحزن والهزيمة واللي مات واللي اتضرب واللي اتقطع، المؤمن في حالة غم بفضل الله أنزل عليهم أمانة النعاسة، واحد نام شوية كده قام نشطا تماما كأنه نام 10 سنين مثلا، نومة هنيئة بالأمل النعاس عدة ثواني عدة دقائق يغشى طائفة منكم، إنما بقى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هم، شوف الرد بقى في الآيات، قل لو كنتم في بيوتكم يلي خايف إنك تموت في المعركة أو تقول لي وراه الضرب ليه؟ لو ما كانش راح المعركة ما كانش الضرب، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين ظهر، برز يعني خرج من البيت كان مختفي في البيت فظهر برز، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وتلاقيه طالع جري تندهله ما يردش ولا يلوي على أحد، لماذا؟ لأن الله قدر له أن يموت في العباسية مثلا، وهو هنا عندنا فتجري ومش حد قلبه وقف. لماذا؟ لانه لابد ان يموت في الثانية الفلانية في المكان الفلاني وتكون وقعته على الارض بيده برأسه بقدمه بصدره زي ما ربنا قدر بالضبط. فخايف الموت تبارك من الموت منصة وهذا شغلته وهذا عمل ده العمل. النتيجة دي ليست اليك وانما هي الى الله. انما الامة مريضة مختلة الامة مريضة مختلة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. لازم يطلع يموت في المكان الذي يحدده الله عز وجل سبحان الله العظيم. وليبتلي الله من في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اذا منكم من يريد الدنيا تسبب في ايه؟ في ضرب عامة للجيش المسلم. اذا ارادة الحياة الدنيا هذا من اخطر ما يكون ومن اخطر الامراض. نسأل الله تبارك وتعالى ان يبرئنا واياكم من هذا المرض العضال ومن هذا الداء القتال فعلا بغير مبالغة. الامثال كثيرة جدا ولا اجد وقتا لها. مثلا من سورة الحديد اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكافر في الاموال والاولاد. يبقى لعب. اللعب معناه ايه؟ شغل الفراغ من غير نتيجة بتضيع وقت كالاطفال. الطفل يهدف الى شيء في اهداف عند الاطفال ابدا هو لا عايز يلعب بس او ده اللعب. لاعب وله وزين له يعني ايه؟ وده برضو للشباب يلهو واللعب يتحول عنده الى لهو لانه يعطله عما كلف به وده له. لأطوار من حياة الإنسان لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. تفاخر بالأنساب على وجه الخصوص وبالأحساب وبالوظائف ومشيئة كثيرة وتكاثر في الأموال والأولاد. التخصيص بقى الأموال والأولاد عايز يبقى عنده أولاد أكثر وأموال أكثر. تكاثر يعني أنا أكون أكثر منك وأنت تكون أكثر مني. تكاثر ألهاكم التكاثر كما شرحناه طويلا. المكاثرة انا اعز منك انا اكثر منك مالا واعز نفرا هذا التكاثر. وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل هذا هو المثل غيث اعدى الكفار اي الزراعة نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يعني الى اخر الاية وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. هذا مثل يحتاج الى بيان بس لا نجد وقتا لبيانه. فالامثال عن الدنيا كثيرة التي ضربها الله تبارك وتعالى عن كل متاع الدنيا وعن كل زينة الدنيا. يعني شوف النبات اللي قدام منك بيكبر يستوي على سوقه يعجب الزراع جماعة اللي هم بيزرعوا الفلاحين وبيعجب اللي راح يتفسح في العزبة. وبعد ذلك ما الذي يحدث؟ ثم يجي فتراه مصفرا يعني خلاص افلا الى الزبون. وعند ذلك ينعدم يصير الى المحلال حتى لا يكون شيئا. هذه هي الحياة الدنيا ايضا بهرجة كده شوية زينة شوية اموال تكتر سلطة ترقى من رتبة كذا الى رتبة كذا من وظيفة كذا الى وظيفة كذا وبعدين تزهزه او الدنيا. حق على الله ان لا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. هو ده سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثم يهيج وتراه مصفرا. لذلك وتلك الايام يداولها بين الناس رأيتم كثيرا من اللواءات واولادهم في السلطة ومع ذلك تنتهي حياتهم بان يقتل احدهم وافراد اسرته وابنه بعد ان طغوا وبغوا على ايدي زملائهم. رأيتم من ايات الله العجب. فالمسألة لابد لها من نهاية. فالدنيا تتبهرج تتلألأ فترة ما عرض فترة قليلة جدا وبعد ذلك ثم يجب تراه مصفرة ثم يكون حطانا وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. يعني ما هو بقى حطان ضاع؟ لا عند الله ما ضاعش لان في الاخرة بعد ذلك ايه؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا ما تعظه. طبعا الامثلة لا الامثال التي ضربها الله عز وجل عن الدنيا في القرآن وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لا اكاد اجد لها حصرا فهي طويلة طويلة لكني اعتمد على انها والحمد لله تذكر كثيرا جدا على الكاتب. انما مثل الحياة الدنيا كمان انزلناه من السماء. هذا مثال اخر او مثل اخر ضربه الله عز وجل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا الى اخر الايات. الرزق بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أفرأيت إن متعناهم سنين كما جاء في سورة الشعراء ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا الآيات كثيرة جدا والحمد لله أكثركم يعرفها. ثم لو نظرنا إلى الأحاديث التي جاءت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدتم أيضا عجبا، يعني في قوله تبارك وتعالى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه، موضع كربات صوت مساحته كام يعني في الدنيا؟ كام سنتي؟ عرض 2 سنتي مثلا؟ 3 سنتي؟ في طول متر مترين؟ تطلع كام سنتي متر مربع ده؟ يعني زي صفحة ورق. موضعه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من دنيا قارون وخير من دنيا فرعون، خير من الدنيا وما فيه، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لو أيقنت بذلك هل تريد الحياة الدنيا بعد ذلك؟ لا يمكن إلا أن تكون سفيها، أعاذنا الله وإياك من هذه الصفة. لأن تعرف أن يدوب موضع صوت في الجنة أحسن من أنت شقيان فيه ليلة نهار، ده أنت تعبان فيها أو ده تتواضع وتتذل وتقول يا سعادة الباشا يا سعادة البيت، وتقول له الولد ابنك ونقبل ايده يا ولد يا صاحب نعمتنا من خيرك يا سعادة البيت، كل ده عشان ايه؟ ده موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه. انما الجاهل اللي مش عارف التفاصيل اللي بيقولها دي عليه الصلاة والسلام هو ده الجهل بقى، هو ده عدم العلم باليقين بتفاصيل جنة وبتفاصيل النار وبمشاهد القيامة. وهذه هي الأمراض التي نتحدث عنها. وكذلك عن المستورد بن شداد رفعه وذلك في مسلم، والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو بما ترجع في رواية أخرى، يعني يضع إصبعه في اليم في النهر مثلا طلع ماء قد إيه، كم نقطة ماء طلعش حاجة، قارن ذلك بالنسبة إلى مياه النهر النيل مثلا، وضعت إصبعك فيه فخرج بأي شيء، أو دي الدنيا في الآخرة، وذلك مجرد مثل وإلا في الحقيقة أشد من هذا بكثير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو المرض الأول، الجهل اللي هو نوع جهل يعني عدم علم اليقين بالآخرة كما ذكرنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم والله والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في كتاب الرقاق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل. وابن عمر يكمل فيقول من عنده إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه الكلمات لا تحتاج إلى شرح، إنما الحديث يقول كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب بيعمل إيه؟ بيسكن يوم يومين ثلاثة، واحد غريب رجع بلده تاني لا يستقر، يدوب يقول لك أي طعام يكفي أي سكنة تكفي لا يهمه لأنه غريب، وهو راحل راحل ماشي ماشي هيغادر البلاد هيغادر البلاد غريب، فهو عمال يخلص بسرعة عشان يرحل لكي يستقر. الإنسان يحب الاستقرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك خذ كن في الدنيا كأنك غريب. هل أنت في الدنيا كأنك غريب؟ ده أنت غرقان 24 ساعة في الدنيا، غريب في إيه؟ فين الكلام ده؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب ما بيركنش أبدا أبدا. ما هو راح فين؟ مكانه فين؟ في الجنة في الآخرة عند الموت، هو ده المستوطن بتاعه، هذا هو مستقره. إنه في الدنيا هنا ده إلى حين، مستقر ومتاعه إلى حين، كأنك غريب. فإن أردت مثالا أبلغ ومثلا أبلغ فأكمل قراءة الحديث أو عابر سبيل، لأن عابر السبيل بيعد قد ما بيركنش، لا بيسكن يوم ولا يومين ولا ثلاثة، ده معد كده واحد من عد كده قدام المسجد يدوب عابر سبيل كده خلاص. كن في الدنيا كذلك. هل أنت كذلك أم تريد الحياة الدنيا؟ هذا هو المرض. كن في الدنيا كأنك غريب، غريب لا تركن إليها أبدا، ما تطمعش أنك تأخذ فيها إلا دوب كفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كان يدعو بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عشان يبقى غريب او عابر سبيل، حاجة بس يتبلغ بها يتبلغ بها بالثلاث اشهر والنبي لا يوقد في بيته نار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كتاب الرقاق في صحيح البخاري لو قرأته بغير شرح لوجدت فيه عجبا يتعلق بذم الدنيا وتحقير الدنيا بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر اذا شرح فيقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. واحد النهاردة الصبح والساعة كام؟ طيب يقول لك بالليل هروح كذا واعمل زي كذا، ده مش دريان خالص، ده منتظر المساء. ده هو يصبح يقول لك لا ده المساء في ايدي اهو في ايديك. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب منك يا اخي الكريم، ان فكر في لقاء الله في كل لحظة. والا فالمرض، فالامة مريضة ومرضها الاكبر مع الجهل ارادة الحياة الدنيا. الرسول يعالج فيقول كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ابن عمر يشرح فيقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لانه في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني انت انا صحيح صلي كتير، انفق طلع الاموال، لم يبعكش اموال فتكتب لك النفقات كما كنت غنيا. انت انا تصلي كثيرا فسافرت فلا صلاة الا الفروض والقصر والجمع وما الى ذلك، لكن الله يكتب لك كل شيء كنت تفعله مقيما صحيحا مقيما. ولذلك هو ده، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وبعدين اذا اصبحت ما تستناش ان في مساء، اعتبر نفسك هتموت النهار. والله لو فكرت وتيقنت انك ستموت اليوم ما كان هذا حالنا ابدا، ما كان هذا حالنا ابدا بحال من الاحوال. لما قلنا اصبحنا نفكر في المساء، مساء مين؟ مساء ده احنا نفكر في السنة اللي بعد 100 سنة. مساء مساء ايه؟ المفروض اصبح خلاص ما فيش مساء، لا هتموت قبل مساء النهار. طب تعمل ايه؟ الحد استغفر اذكر الله سبحانه، تضرع الى الله، الحد اوصي يا ولد قم فصلي، احفظ القرآن، يعني هات له المحفظ، افعل الخير وافعل وسارع في الخيرات. هو ده اللي بينتج عن إرادة الآخرة. إرادة الآخرة تيجي منين؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه النصوص يعني من كثرة تكرارها الناس ألفوها فلم يفهموها وصاروا فيها أميين لا يعلمون النصوص إلا أمني، أي إلا تلاوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي مصيبة والله العظيم. وأيضا اغتنم في الصحيح، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي اثر علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الاخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. يعني الدنيا لها بنون والاخرة لها بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. لو تدبرت في هذه الكلمات لعلي رضي الله عنه لكفتنا خطبة اليوم والله. انما الناس مع كثرة النصوص لا يستوعبون الا القليل، وان استوعب فلا يستفيد ولا يعمل بما علمه. نعوذ بك اللهم ان نعلم الحق ثم لا نلتزم به. كذلك من حديث انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هو ايضا في الباب السابع في كتاب الرقاق: يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. حب المال حب الدنيا بوجه عام، وطول العمر طول الامل، يعني لسه عنده امل، سنه 60 سنة وسبعة وستين وسبعين وعنده امل رهيب. هو خلاص شاب؟ لا شاب لا، ده الامل طال اكثر من الاول. ما كان شباب كان ممكن يفكر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، انما هو شاب لا لا لا لا، ينتظر المساء، مساء مين؟ مش في باله، مع انه ايه بلغ فوق 60. يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. ومن حديث ابي هريرة: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل، في حب الدنيا وطول الامل. هو قريب من الحديث الاول. وفي الحديث الثالث: اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة. اعذر يعني ازال العذر، اعذر ازال العذر. اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنة. واحد بلغ 60 سنة لسه بيحب الدنيا، لسه يريد الحياة الدنيا، لسه عنده أمل في الدنيا ثاني. مرض الأمة مرض مستحكم، فإن لله وإن إليه راجعون. أما حديث أبي سعيد الخدري فهو من أعظم الأحاديث في هذا المعنى، وهو يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ يعني يا رسول الله، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ وفي رواية: أو يأتي الخير، يعني لها رواية أخرى: أو يأتي الخير بالشر. الرواية هذه: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، حتى ظننت أنه ينزل عليه. أبو سعيد الخدري وراوي الحديث. ثم جعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح عن جبينه، يعني يمسح الرعضاء من الرحب كأن العرق يغسل جلده صلى الله عليه وسلم، العرق الكثير، يمسح عن جبينه. ثم جعل يمسح عن جبينه، أي العرق يعني في الشرح، أي الرحضاء. فقال: أين السائل؟ ينزل عليه بعد مسح العرق صلى الله عليه وسلم. فقال: أين السائل؟ في الرواية الثانية: أين أراه السائل؟ هي روايات عدة لهذا الحديث، هو عظيم جدا. قال: أنا، يعني أنا يا رسول الله. قال أبو سعيد أي الخدري: لقد حمدناه حين طلع لذلك. مش حيدار يقول مش أنا، يقول: أنا يا رسول الله، أنا اللي سألت السؤال ده، لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. أما الخير الدنيا ده جاي بالشر العنين ليه؟ هو المفروض لما يجيلك الخير ما يبقاش عندك بطر، لأن هنشوف البطر بقى اللي هو عدم حسن استقبال النعمة أو عدم احتمال النعمة. وكما أهلكنا من قرية بطرة معجبه، هنشوف البطر إن شاء الله والأشر والأمراض دي بإذن الله تعالى. فهو النعمة إيه؟ الخير، أو المال خير، والنساء في الحلال خير، والمنصب اللي تتقوى بيه على طاعة الله خير، وكل ده خير. ولا يأتي إلا بالخير، بس عند من؟ عند الإنسان الصحيح، عند ذي القلب السليم اللي هو إيه؟ بيحتمل النعمة، ما بيكفرش النعمة، ما بيتبطرش كما يقال. معناه الخير لابد أن يثمر عنده خيرا عند أولي الألباب. فالنبي عصام يقول إيه؟ أيوة نعم، الخير لا يأتي بالشر في رواية، وهنا يقول إن الخير لا يأتي إلا بالخير. نعم، طب الخير اللي هو المال وزينة الدنيا الآن أتت بكل الشر. لماذا؟ لأن الأمة مريضة، لأن الأمة مريضة. إنما أقول الألباب، لا، الخير ما يجي مش يقول لك إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن هذا المال، هذا المال يعني الدنيا يعني كامل كل متاع الدنيا، إن هذا المال وذلك قال خضرة، شكل حلو أو في العين ذات لأ الدنيا، ما قالش خضر خضرة لأن الدنيا بالكامل، إن هذا المال خضرة حلوة، حلوة المذاق، يبقى العين والفم حاجة ايه؟ ملذات ومناظر واغراء، متاع الغرور، والطبقة العليا بيضاء، اللي تحت سودة، نعم سودة بلك كمان، انما هي بقى الغرور، ما هو ده الغرور، دعوة اجتماع النقيضين. فهو ده ان الخير لا يأتي الا بالخير، ان هذا المال خضرة حلوة اي الدنيا، وان كل شوف في الحديث الثاني: وان مما، فقال الحافظ في الفتح: المن هنا مش ليست للتبعيض، وانما للكسرة، وان كل ما انبت الربيع، اي حاجه في الدنيا بقى يقتل، اي زينه في الدنيا بيقتل، وان كل ما انبت الربيع يقتل حبطا او يولد، اما قتلش يديله مرض في البدن شديد جدا، يعني يكاد يقترب من الهلكه، يقتل حبطا او يولد الا اكله الخضر، لتاكل النباتات الخضراء، لان في نبات ثاني اسمه الحندقوق، من النباتات الحاره الحريفه زي التوابل عندنا كده، او زي الطرش عند البهائم، فدائما بتاكل تبص او وتمرح وبعد كده تمتلئ، تحسبه سمنا وما هو بسمن، وانما هو حبوط، والعياذ بالله تعالى، ومنه الحبوط المعلوم، ها حبوط الاعمال، ان تحبط اعمالكم، يبقى في اعمال، اي نعم ادخنت بالاعمال لكنها صفر. فالجاموسه او البهيمه امتلأت بالنباتات الحريفه بالبقل وما الى ذلك، ومبسوطه في الطعام، لكنها قتلت نفسها حبطا، فما هو بسمن، وانما هو انتفاخ، فلما ما تبش هيبقى هتعيالها شهر شهرين لما يقتلوا حبطا او يلم الا اكله الخضر، يعني المال الحلال. الخضر ده معناه المال الحلال، اما النباتات السامه هو المال الحرام، الدخل اللي بيأتي من حرام. فإلا وبعدين هل كل من أكل المال الحلال ده خلاص؟ لا، ممكن يموت برضه، ممكن يضيع. هي المسألة بس حصول على المال. طب انفاقه فين؟ بتتصرف فيه ازاي؟ مسلكك ازاي؟ هو ده الحديث يبين ذلك، لكني لا اجد وقتا للتفاصيل، والمعاني مبسوطة في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. الا اكلة الخضر اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، امتدت يعني امتلأت، استقبلت الشمس، مش عمالة تاكل هم هم ما بتوقفش. ما هي جاموسة بقى، لا لا لا، ده هي بقى حتى اذا امتدت يعني لا يعني شبعت خلاص كفاية كده. هم تعمل ايه؟ عايزة بقى ايه؟ تعمل الدورة دي. فكذلك الذي جمع الدنيا لابد له من هذه الدورة. علي يتوقف شوية مش نلمع نهار حمار بالليل جيفة بالنهار. ان الله بغض كل جعذري جواب، سخام بالاسواق او سخام بالاسواق، حمار بالنهار جيفة بالليل، ماهر بامر الدنيا جاهل بامر الاخرة. فهذا هو النوع. يبقى هو اكلة الخضر، هنقول ده المال الحلال. طبعا في معاني ضخمة جدا للحديث. اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، توقفت عن الطعام. فكذلك هو يجمع المال من حلال، هو توقف. لماذا؟ عنده الان صفقة. لك لا لا لا لا، صفقة ايه؟ اما اتصرف في اللي جمعته الاول، اما طلع زكاة الاول، اما طلع الصدقات، اما شوف اليتامى والمساكين، اما سعى على الارامل، هو شوية هنا وشوية هنا. انما اغرق هيبقى زي البريمة اللي عمالة تاكل. المال حلال بس فين الانفاق؟ فين الدورة بقى؟ مفيش. انما هي البهيمة اللي بتوفيق الله عز وجل. انظر اكلة الخضر اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس، سخونة يعني الحرارة عشان التفاعلات الكمية تشتغل. فكذلك انت تستقبل الوحي، هي تستقبل ضوء الشمس، انت تستقبل نور الوحي. جمعت المال من حلال، استنى بقى شوف الرسول هيقول لك ايه. هتلاقي الرسول هيقول لك ادي دي ودي دي واعمل كذا واعمل كذا وتصرف في كذا. هو ده، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فاتعظوا عباد الله، اتعظوا عباد الله. الا اكلت الخضر اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس، فاجترت الدورة بقى ايه، وسلطت وبالت. اذا جمعت المال من الحلال، اذا علي ايه؟ ان اراجع نفسي، دخل شيء من الحرام ام لا، اطهر مال منه. ثم اين الزكاة؟ اخرجتها. اين الصدقات؟ اين الجهاد؟ اين اين اين اين؟ وطلعت المال. هو ده اجترت دوره مع التسخين اللي جاي من الشمس، هذا بضوء الوحي. وبعدين يحصل ايه؟ اجترت فسلطت وبالت، الدورة خلصت. ثم عادت فاكلت. هو ده الناصح. وان هذا المال حلوة، الرسول بيؤكد على هذه المعاني صلى الله عليه وسلم، من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة. هو نعم المعونة اللي واخد مال من حلال ودفعه في ايه؟ في حلال. وان اخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعوذ بالله تعالى من هذه الصفة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، الايات في ذم الدنيا كثيرة، والاحاديث في ذم الدنيا كثيرة. يعني انت لما تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام هو يقسم للاصحاب انه لا يخشى عليهم الفقر، خلي بالك، ويقسم في حديث اخر انه لا يخشى عليهم ان يشركوا بعده، وانما يخشى عليهم بسط الدنيا، يعني لا الدنيا، زينة الدنيا، بهرجة الدنيا. ده اللي حصل النهاردة. المصانع عمالة تدي بلوفرات ايه، وجاكتات ايه، وقمصان ايه، وسراويل ايه، بناطيل ايه، واثواب ايه، شغالين، وجرفطات ايه، وسيارات، وكل حوز استهلاك، والدنيا شغالة ليل نهار، والناس معاها اموال، قتلوا قتلتهم الدنيا. الرسول مش خايف على العمالقة، على الاصحاب، ان يشركوا بعده، برغم ان الشرك واقع في الامة، هذا بيقين، والادلة يقينية من كتاب الله عز وجل ومن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول لا يخاف على الاصحاب ان يشركوا. هم وحدوا الله وتعلموا علم التوحيد، والشيطان يأس ان يعبد من هؤلاء الاصحاب في جزيرة العرب وان كان طمع في الكل بعد ذلك، لكنه لم يأس ان يعبد من عمالقة العالمين، ان يعبد في جزيرة العرب، وانما رضي منهم باشياء اخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم، وما ينطق عن الهوى، يقسم ولو مش خايف عليكم يا اصحابي من الشرك، مش هتشركوا بعد، مش خايف على دي، ومش خايف عليكم يا اصحابي من الفقر، يعني الفقر والتعب مش لاقي حاجه تاكل بيها ولقمه ناشفه وشويه ميه، مش خايف عليك من دي ابدا. اما الرسول خايف من ايه؟ وده اللي حصل. ولذلك هذه الاحاديث من دلائل النبوه، من لانها حدثت كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستمع لهذه الاحاديث، يعني يخشى على الامه ان تبسط الدنيا، يعني باللألاء بالبهرجه، يقوم ينشأ إرادة الدنيا كما كان في غزوة أحد وفي غزوة بدر، وإرادة الدنيا كما قد علمتم تؤدي إلى الهلاك. بتيجي الناد معك فلوس وقدامك الجرفطات، ما تجيبش ليه جرفطة بمئة جنيه ومئتين جنيه وبعض الناس يجيب ألف ليه؟ ما عايز إرادة العلو بقى والتفاخر، وإنما علموا أنما الحياة الدنيا وشغال. يا عم ده الفلوس ولا عرسك أولادهم أطفال الدم بكوا الدم بدل من الدمع دما بكوا. وتعاضد الكفار كلهم وآذر بعضهم بعضا بما تسمى بهيئة تحت ستار الأمم المتحدة وتحت ستار الكافر الخنزير بطرس غالي بزعامته، اجتمع كل الكفار على المساكين والغلابة اللي ما عندهمش سلاح ولا معين ولا نصير من بعد الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وخذ لهم المسلمون إلا ما رحم ربي. كل ده حاصل؟ ايوه نعم حاصل. كل هذا الواقع؟ ايوه هو الواقع. انما الناس عايزين الدنيا، لسه جاي يشتري جرافطه. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، وحافظ بس الكلام ومش عارف معناه، لا يعلمون الكتاب الا امانيه وان هم الا يظنون. ولك يا اخي قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. طب ايه تقول له؟ طب ما عملها ايه؟ يقول لك مش عارف. طب فين؟ مش عارف. ما انت بتتكلم ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وجرافطه بألف جنيه، ملابس الكفار يضاهيهم في الملبس وجرافطه بألف جنيه، انما يجيب على تلفزيون الهرس والحرق السجن يعني. فرش عرفني انها هتوصل. ولو كان يريد الاخره ما كان هذا مسلكه ابدا، ولكنه يريد الدنيا، هذا يريد الدنيا، هذا هو المرض. فالرسول عليه الصلاه والسلام مش خايف علينا، مش خايف على الاصحاب من الشرك بعد، ولا خايف عليهم من الفقر ابدا، وانما خايف عليهم من الدنيا تتلألأ قدام منهم. وحصل. استمع الى هذه النصوص من حديث ابي هريره رقم 5123 في كتاب صحيح الجامع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اخشى عليكم الفقر ولكني اخشى عليكم التكاثر. ده عايز يبقى اغنى من ده، ده عايز معاه مال اكثر منه، ده عايز يبقى النسب بتاعه اعلى. التكاثر بقى والمفاخره وما الى ذلك. هنرجع ان شاء الله للخيلاء والفقر، ده موضوع عظيم جدا، موضوع الخيلاء والفقر والبخل، ثلاثة دول جمع الله بينها وبعدين وبين الرياء ايضا وامر الناس بالبخل. سنعود الى تفاصيل هذا باذن الله تعالى في رعب باذن الله. ما اخشى عليكم الفقر ولكني اخشى عليكم التكاثر، وما اخشى عليكم الخطأ ولكني اخشى عليكم التعمد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه عنه عبد الله بن عمرو يقول: اذا فتحت عليكم فارس والروم، اي قوم انتم؟ فارس بقى والروم، روم اوروبا وامريكا. شوف المضايع النهارده اللي جايه من اوروبا وامريكا، ده انا باسقط بس الاحاديث زي ما نزلت على الاصحاب، اهي برضو انزلت عليه، بس احنا فين؟ احنا الغثاء. انا مش عارف اسقط لقاتل الاحاديث علينا، نحن الغثاء. ده النصوص دي على الاصحاب، على الاصحاب، انما ما فيش مفر، لازم نقولها. الرسول عليه السلام قالها. اقول ايه؟ اذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم انتم؟ قيل نكون، وفي رواية اخرى ان عبد الرحمن بن عوف والقائل رضي الله عنه: نكون كما امر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، او غير ذلك. لا ممكن تكون غير كده، او تكونوا غير ذلك. يكونوا ايه؟ تتنافسون، لان دون فتحت بقى كل واحد عايز يلبس احسن من التاني، معاه فلوس احسن من التاني، ياخد مهيب احسن من التاني، يحصل على حظه عند السلطان وظيفة احسن من التاني. شوف التنافس ده لما يكون في امتحان، وده ابنه نجح وده صيف نجح في وظيفة، الرزق معلوم ومقسوم، لكن الناس يريدون الحياة الدنيا. فيقول: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. انظر، ثم تتباغضون ستنطلقون. يعني كان ده الاصحاب اهو في مساكن المهاجرين، يعني في عمالقة العالمين بعد الانبياء المرسلين. يا الله، لمن؟ الاصحاب والتابعون وتابعوا التابعين يروحوا. لا، ده الاصحاب برضو، لان في المهاجرين اهو. فتنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. تموت المهاجر تقتله وترميه على مهاجر ثاني وتقتل مهاجرا ثالثا وتكون اكوان من المهاجرين. السبب ايه؟ ليس الشرك بالله، ليس وانما ايه؟ تبسط الدنيا وكل عاوز فلوس اكتر وعاوز ايه زينة الحياة. مش ده اللي حصل النهارده بس. يا عم النهارده ايه؟ انا بقولك على غساء. اذا كان ده حصل مع الاصحاب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم، مش كلام عشان انت حافظ القسم، والذي نفسي بيده، وتلك حافظ العباره دي والله، والذي نفس محمد بيده، انما اللي بعدها تعديها كده كانك بتقرا الفاتحه بلا اي فهم. طبعا كما هو الحاصل في الامه، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وان هم الا يظنون فانا لله وانا اليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في حديث اخر مسند احمد: الفقر تخافون؟ لا اخاف عليكم الفقر، انما اخاف عليكم الدنيا، حتى ان قلب احدكم اذا زاغ لا يزيغه الا هي. اذا زاغ لا يزيغه الا هي. وهذا حديث رهيب، وعلى شكلته او في معناه نجد حديث ابي الدرداء هو حديث حسن، يقول: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاغه الا هي. وايم الله لقد تركتكم على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء. هذه هي المسألة، هذه هي المعضلة. ارادة الحياة الدنيا ايها الناس، ارادة الحياة الدنيا مرض قتل الامة، مرض قتل الامة. الحديث في العالم الغربي كله وفي الشرق ايضا عن الاصولية الاسلامية، كله خايف من الاصولية الاسلامية. وابليس طبعا تعرفين من المنظرين على قيد الحياة وشغال، هو عارف ان الاصولية الاسلامية لو ظهرت معها نصر من الله، من بيده النصر، ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ابليس عارف الكلام ده. فالاصولية الاسلامية معناها ايه؟ او يقولون الجهاد المقدس. ايوة نعم، هم مش عارفين، لا هم في التاريخ درسوا التاريخ عارفين يعني الجهاد المقدس، هم يعرفونه. يعني المسلم لا يريد الدنيا وانما يريد الاخرة، على غرار العملاق الذي قال: افان قتلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افانا في الجنة؟ او يعني ان دخلت هذه المعركة او ما بيني وما بين الجنة الا ان اقتل في هذه الحرب في هذه المعركة؟ قال: نعم. فقال: انا اذا لحياة طويلة. والقى بالتمرات بين يديه من اصابعه ودخل وقاتل والقى بنفسه بين صفوف الاعداء حتى قتل وعجب الله منه فادخله الجنة. يبقى إرادة الآخرة معناها إيه؟ الجهاد المقدس. معناها إيه؟ ما يعيش في المدينة، مدينة إيه؟ إلى الجبال، إلى الجبال. الجهاد في الجبال، في البوسنة والهرزك، في طاجكستان، في الشيشان، في أفغانستان، بلا أي سلاح، بلا أي قوة، بلا أي أسباب. أناس فقراء اقتنعوا بالجهاد المقدس. يعني إيه؟ يعني بإرادة الآخرة، يعني عايز يموت، رامي جثته عايز يموت عشان يروح لله عز وجل، مش عايز دنيا. انما اللي عايز بقى المساكن ترضونها والاموال اقترفتموها. الايه بقى من سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. فالعالم كله خايف من الاصولية الاسلامية. ايه هي الاصولية الاسلامية؟ ارادة الاخرة بس. هل احنا قال نريد الاخرة؟ قليل جدا منا، هيضحك على بعض، قليل جدا منا والله العظيم يريد الاخرة، والاغلبية يريد الدنيا. هو لا يريد الدنيا يعني على الاطلاق كده، يعني عايز دي مع دي، يعني تقول له اخرة ودنيا فقر يقول لك لا بلاش. هو مش شرط، هو هيصلي يعني في الدين ويطلع زكاة ويحج، بس بشرط ايه؟ يكون برضو معاه شوية في الدنيا. انما الاخرة بس لا، صعبة. هو ده حال المسلمين، الامة مريضة، مريضة، والمريضة كيف تواجه أمم الكفر وهي في أعتى عنفوانها الآن على مدى التاريخ كله؟ ازاي هنواجه الزحف اللي جاي ده بزعامة بطرس غالي وغيره وغيره وغيره؟ كله شغال على الأمة، كله عايز يدمر المسلمين في كل مكان، وهذه أمة ستضرب ضرفا لا حدود له حتى تحقق قول الله وأمره، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لابد، هذه سنة من سنة الله، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ربنا بقولك أنا حاتم بقوم يعملوا كده، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، عزتنا على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لهم تلائم، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا الذي يحدث الآن، الأمة مريضة، الأمراض بتكلم عنها وأطلت الحديث عنها. لماذا؟ لأن مش هنطلع من اللي احنا فيه إلا بعلاج الأمراض. تعالجها ازاي وانت ما تعرفهاش؟ لابد لنا أن نعرف وأن نشخص هذه الأمراض. ولقد قدمنا هذه المحاولة في هذه الخطب 16 التي مضت، والحمد لله رب العالمين، حاولنا فيها تشخيص الأمراض. أما العلاج فهو كما قد علمنا هو التوحيد، بس التوحيد بقى ايه؟ اللي هو لا إله إلا الله بمقتضياتها كما بيناه أيضا. واحد يقول لي يا عمي إرادة الحياة الدنيا، وحتتكلم عن الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغض، ده موضوعنا في الخطبة المقبلة إن شاء الله، عن الاختيال والفخر. وفي القرآن العظيم أن الله يحب لا يحب من كان مختالا فخورا، أن الله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور، كما جاء في النساء ولقمان والحديث، سياقات رهيبة. ما هو الاختيال؟ ما هو الفخر؟ وبما كنتم تمرحون ولا تمشي في الأرض مرحا، ما هو المرح؟ كان ده لابد أن يفهم. إيه الأشر؟ إيه البطر؟ إيه المرح؟ إيه السرور؟ يعني إيه الكبر؟ تواضع؟ يعني كل هذه الأمراض خاصة في الأمة، علاجها كلها هو إيه؟ التواضع، وسنعلم ذلك بإذن الله. فالأمراض بتقول لي يا عم بتتكلم عن الأشر والبطر، جاي تتكلم عن التنافس في الدنيا؟ نحن نحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما غير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لقد تكلمنا عن الحاكمية كثيرا، هذه حال العالم الإسلامي إلا ما رحم ربي، يحكم بقوانين الكفار، والطواغيت قد تسلطوا من كل حدب وصوت. طب ما احنا قلنا ده مرض رهيب، إنما احنا بنتجهز أنفسنا لما لأي شيء. عندما يأتي الله تعالى بالفتح أو أمر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. فنحن نعمل حتى يأتي أمر الله. يأتي أمر الله فلا يجد الوريث الذي الوريث اللي هو ربنا يورثه إيه؟ يورثه بلاد الكافرين، ويريد أن نمن على الذين صنعوهم الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامانة وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. طب فين الوريث؟ نجهز نفسنا ازاي؟ نعالج أنفسنا من الأمراض، بنستعد إلى أن يأتي أمر الله. ساعتها هتلاقي بقى العملية تحتاج القلوب السليمة، تحتاج قلوبا لا تريد الدنيا، تريد الآخرة فقط. هذا هو المرض القتال. تقول لي بتعرف الأمراض ليه؟ هو أنت اللي تدك الكون؟ الكون بيد الله. أنت فاكر الحال هيستمر على كده؟ كلا والله العظيم. هنضرب ونتبهدل؟ أيوة نعم، دي سنن الله أن نستحق. ولكننا نطلب السنة الخارقة، نطلب عفو الله عز وجل، ده مسألة ثانية. إنما واجبنا إيه اليوم؟ التعلم. أن نعالج قلوبنا من الأمراض، أن نمحص قلوبنا وأنفسنا، أن نستمر إلى أن يأتي أمر الله أو الفتح من عند الله. ساعتها رقبتها إيه وفلوسها إيه، ستجد كل الأمور قد انضبطت، وبقاش في خلاف ولا اختلافات ولا تفرق ولا شيء، حتى كل شيء انضبط وأعال العال. إنما الأمر يجي من الله الآن للعالمين، على أولاد والله عظيم أكثرنا يريد الحياة الدنيا أكثر مما يريد الآخرة. أنا بتكلم عن أكثرنا اللي بيسمونا المتطرفين والإرهابيين والأصوليين، بقولوا علينا كده، بقول لك أكثرنا الآن يريد الحياة الدنيا، دي نتيجة للمعاملة أو كخبرة بالمعاملة مع الناس. فإذا لابد لنا أن نركز على علاج أنفسنا من هذه الأمراض، كل فيما يعنيه، كل فيما يخصه. مش كل واحد يقول لك إيه؟ مش أنا. يقول لك آه هي الأمة مريضة، أصل الناس. طب ما أنت أول الناس، ما أنت أول المرضى، طب ما أنت عندك الأمراض دي، أنت عندك الحسد، ما بتعالجش نفسك منه ليه؟ تقول لي أعالجه إزاي؟ يا سلام، أنت عايز بقى الخطبة فيها كل شيء عن دين الله، مش عايز تحضر دروس أبدا، ومع ذلك عايز المسلمين ينتصروا ويرسوا امريكا واوروبا ويرسوا روسيا والاتحاد السوفيتي. وهو لما اسألك اقول لك الاتحاد السوفيتي وكرروا هذا المعنى، لما لم يورثوا الله للمسلمين؟ طاجكستان هناك لسه في جهاد عنيف، لان الله اتى امره بتدمير الاتحاد السوفيتي كنظام، ولم يأتي امره بتدمير اقوامهم والكافرين منهم. لماذا؟ لان الوريث لم يوجد بعد. من اللي يرث الارض دي؟ ربنا يريد، والله والله ربنا يريد، يريد شرعا طبعا قدرا يبقى هيتم، يريد شرعا ان يمن على الذين سقطوا في الارض واحنا. انما انت هل انت جاهز؟ هل انت تبعت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ربنا يمن عليك بهذه المنه؟ لا. الحل ايه؟ المرض. علاجه ايه؟ اللي قد بيناه. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. عباد الله، تقدموا الى الصفوف الاولى وافسحوا لاخوانكم يفسح الله لنا ولكم، وتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل فوق عرشه الان يسمع ويرى، يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. تيقنوا انه هو الذي خلق الثعابين والافاعي والعقارب، تيقنوا انه هو الذي خلق الحيتان، تيقنوا انه هو الذي خلق الاقمار الصناعية، تيقنوا انه سبحانه الذي خلق القنابل النووية، تيقنوا انه سبحانه الذي خلق اسرائيل وامريكا، تيقنوا انه الذي خلق الصين وروسيا وخلق اليابان وخلق كل شيء على ارض الله. تيقنوا ان الامر كله بيد الله. لو اراد الله والله العظيم اهلاك امريكا الان لاهلكها، لو اراد الله تدمير اوروبا لدمرها، لو اراد الله تدمير صربيا لدمرهم، لو اراد الله تدمير الارثوذكس في العالم كله لدمرهم. لقد اجتمعوا في اجتماع كنسي مرعب في تركيا، في الدولة التي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، اجتمعت طوائف الأرثوذكس يخططون لذبح المسلمين في كل مكان. فلو أراد الله تدميرهم لفعل ولكان، فالله غالب على أمره، فعال لما يريد، على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، إن كانت صربيا كما تقول الأنباء قد استولت على المرتفعات حول سراييفو وبداخلها نصف مليون مسلم، فما زال الرجاء في الله وحده. نعلم ان النصر من عنده وحده، لو شاء لنصر المساكين الضعفاء على هؤلاء الخنازير الكلاب، او لرزقهم الشهادة. فلن يقتل واحد على ارض الله الا بقدر الله، في المكان الذي يحدده الله، في الوقت الذي يحدده الله ويأذن به الله عز وجل. يقتل في معركة، يقتل بحادث، يقتل بالسكتة القلبية، يقتل بمرض، يقتل بكذا، او لا يولد اصلا، كل ذلك بقدر الله عز وجل. فسألوا الواحد القهار وانتم موقنين بالاجابة. لا نيأسوا من روح الله ابدا، ولا نقنطوا من رحمة الله ابدا، حاشا لله رب العالمين. توجهوا الى الله وانتم على يقين من ان الله تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اسم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك بالغيب والشهادة، نسألك اللهم كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم دمر على الكافرين في كل موقع. اللهم رحماك بأهل سراييفو. اللهم رحماك بالموحدين من سراييفو. اللهم رحماك بالموحدين من سراييفو. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشى فاسقهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا مددنا إذا تغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا مددنا إذا تغلقت الأبواب. اللهم اخلفنا فيهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم أرنا في عدوهم يوما أسودا، اللهم أرنا في عدوهم عجائب صنعك، اللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عدوهم بعضهم على بعض، اللهم سلط عدوهم بعضهم على بعض. اللهم اقذفهم بالأمراض الفتاكة وبالآفات المهلكة وبالحروب المحرقة وبالبراكين المدونة وبالزلازل المدمرة. أرنا بطشك فيهم، اللهم أرنا بطشك فيهم. اللهم انتقم منهم يا عزيز يا ذا الانتقام، اللهم يا عزيز يا ذا الانتقام، انتقم من الأرثوذكس الكافرين في صربيا، ومن الكاثوليك الكافرين في كرواتيا، ومن الأمم المتحدة، ومن زعيمها الكافر بطرس غالي، الخائن الكلب بطرس غالي. اللهم انتقم ممن شايعه، وممن عاونه، وممن والاه. اللهم اسعر ممن والاه، وممن عاينه، وممن شايعه. إذا بتدمير الكافرين، إذا بإقامة دولة الموحدين. اجعل الدائرة على الكافرين، واجعل الدولة للموحدين، اجعل الدائرة على الكافرين، واجعل الدولة للموحدين. رحماك بالموحدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين الصادقين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في طاجكستان، رحماك بالمجاهدين في كشمير وفي جامو أمام الهندوس الذين والوا اليهود واجتمعوا كلهم لتدمير الموحدين. ليس لهم إلا أنت سبحانك في علاك، ليس لهم إلا أنت سبحانك في علاك. نصرك للصادقين، نصرك للمجاهدين في طاجكستان وفي كشمير وفي بورما وفي تايلاند والفلبين والصومال وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين. لا مصيبة إلا بذنب نكف نمد إليك أيدينا بالضراعة وبالتوبة من الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وارفع بذلك المصائب عنا. اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير. اللهم اجعل فداء دماءنا فداء، قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك، أعطنا أكتاف اليهود ما علوا إلا بقدرك، ما امتلكوا القنابل النووية إلا بأذنك، ما علوا علوا كبيرا إلا بإذنك، ما على اليهود إلا بأذنك، فأعطنا أكتافهم. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. إذا بدولة الموحدين، إذا بدولة الموحدين، إذا بقتل العلمانيين، إذا بانتهاء العلمانيين، إذا بانتهاء الزنادقة، إذا بدولة الموحدين.